قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. فشلوم، المجموعة القصصية الأولى للأستاذ عزة كامل المجهور. تعد القصة القصيرة الجنس الأدبي الذي عرفه الإنسان منذ بداية وعيه وقبل أن يحدده تصنيفها الفني الدقيق أو التعريف المحدد لها. فالتاريخ الإنساني يؤكد بأن فن الحكي والرواية والسرد والخرافة الشعبية والأسطورة والأقصوصة والقصة القصيرة اقترن بالحياة البشرية منذ بداياتها الأولى، وكان وسيلة للتواصل الإنساني ونقل الأخبار والمعارف والتجارب والتسلية والفكاهة أحيانا، كما أن الرسالات السماوية والديانات قد استخدمت أدب القص في كثير من المواقع للإخبار والتذكير والوعظ والتنبيه والتحذير والتعاطف وبث الإطمئنان وتخفيف الكثير من الأحزان والآلام والأزمات التي مر بها بعض الأنبياء والرسل. وهذا كله يبرز أهمية الأدب القصصي في الحياة الاجتماعية بجميع أطيافها وعبر كل أزمنتها. وفي ليبيا كانت ولا زالت القصة جزءاً من تاريخ الأدب في هذه البلاد، وإحدى أدوات التعبير الفني التي تصور بكل صدق وشفافية مراحل مهمة من تاريخها. وتؤكد دراسات المنشورة حول القصة القصيرة في ليبيا، كما يشير كتاب خلفيات التكوين القصصي في ليبيا لمؤلفه الراحل بشير الهاشمي، بأن القصة ظلت بعيدة عن موكب الدجل والتطبيل، وخلال موجة التزييف الطافحة لم تكتب قصة في مدح ملك أو شكر أمير أو التملق والتغني بالنظام الذي كان جاثما على الصدور، وإنما كانت تمثل النقيض من ذلك تماما، وظلت هي النافذة المشرقة والمضيئة لوجه الثقافة النظيفة. وإذا كانت المرأة الليبية قد أبدعت في العديد من مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية، فإنها لم تغفل دورها في مجال الآداب والفنون، ومن بينها القصة القصيرة، والمساهمة بفكرها وخيالها ونسيجها القصصي في إثراء المشهد الأدبي الليبي. ويرجع بداية مساهمة المرأة الليبية في كتابة ونشر القصة القصيرة إلى الأديبة الراحلة زعيمة سليمان الباروني، التي أصدرت أول مجموعة قصصية لكاتبة الليبية سنة 1958 بعنوان من القصص القومي. أما في العصر الحالي وضمن العديد من الكاتبات اللائي أسهمن بكتابة ونشر المجموعات القصصية، فقد برعت المحامية عزة كامل المجهور في رسم وتوطيد علاقة متميزة بين الأدب متمثلا في جنس القصة القصيرة التي اخترتها أداة للتعبير، وبين ما يصاحبها من تفاعلات وأحداث اجتماعية مختلفة ومتعددة. ولذلك جاءت حكاياتها القصيرة عميقة الدلالة على هوية المكان ومعالم الشخصية، فحملت العناوين ذاتها وتعاضدت مع مضامين قصصها، وجعلت منها عتبات حقيقية لنصوصها الجميلة التي خصصتها لأسماء الأمكنة والشخصيات، مثل فتاة سيدي خليفة، عازفة الكمان، البشكليطة، هدرزة سقيفة، نوار عشية، عمي الهاشمي، النفة، القفة، تبروري، ناناتي، وغيرها من عناوين قصصها الأخرى. والحقيقة أن القصة التي لا تحترف هذه الصنعة الأدبية رغم إمكانياتها وتقنياتها وأدواتها السردية، وإنما تلجأ إليها من حين لآخر حسب تصوري بعد أن وجدت فيها متنفسا ونافذة للبوح وهروبا من برودتي وملل ملفات القضايا والمرافعات والشكاوي والدعوات القضائية، ولتتخذ من القصة إطلالة إيجابية على صنوف الأدب والتواصل مع القراء، وعملا تسعى من خلاله لإطلاق الأفكار والأسماء والأمكنة والأحداث التي تعج بها خزانة ذاكرتها الحديدية للتفاعل معها وبعث تاريخ مدينتها طرابلس. ذلك لأنه منذ بداياتها الأولى ظلت القصة القصيرة في ليبيا فنا مدينيا تنتجه المدينة ليعبر عنها وعن أحلامها وطموحاتها وإحباطاتها. والقصة وإن كانت قد خاضت متأخرة نوعا ما تجربة نشرها الأولى منذ سنوات قليلة ماضية فقط، إلا أن نصوصها كما يراها المتابعون جاءت ناضجة ومتجاوزة أشكال البدايات المتعثرة، وبالتالي تخطت فترة التصويبات والمراجعات والملاحظات التي يحتاجها الكثيرون عند ولوج ممارسة كتابة القصة القصيرة أو غيرها من المناشط الإبداعية الأخرى. ورغم أن نصوصها قد نالت القبول في الأوساط الأدبية وحظيت بالإشادة والترحيب من الكتاب والقصاصين، فقد ارتفعت بعض الأصوات المشككة تلمح إلى أنه قد تكون القصة ورثت ما تنشره من بقايا تركة والدها المرحوم كامل حسن المجهور أحد فرسان القصة الليبية القصيرة، مترددين في الاعتراف بها كقصة بارعة تتميز بأسلوبها السردي المكثف المتأسس على ذاكرة استفادت كثيرا من الإنصات الجيد والنهل من الحكايات الشعبية ووظفتها في نصوصها. ورغم أن نصوصها قد نالت القبول في الأوساط الأدبية وحظيت بالإشادة والترحيب من الكتاب والقصصين، فقد ارتفعت بعض الأصوات المشككة تلمح إلى أنه قد تكون القصة ورثت ما تنشره من بقايا تركة والدها المرحوم كامل حسن المجهور أحد فرسان القصة الليبية القصيرة، مترددين في الاعتراف بها كقصة بارعة تتميز بأسلوبها السردي المكثف المتأسس على ذاكرة استفادت كثيرا من الإنصات الجيد والنهل من الحكايات الشعبية ووظفتها في نصوصها، ومتناسين أنها أطلقت تلك القصص بلغة تحمل أنفاسا أنثوية وبصماتها الأسلوبية الخاصة كامرأة ليبية تمارس دورها الطبيعي داخل الأسرة الصغيرة وخارجها في إطار العمل الاجتماعي، وأنها في نصوصها انحازت إلى المشهد الواقعي على حساب التخيل في حبكاتها الدرامية التي بعثت بها الحياة في شخصياتها الإنسانية المستعارة من سير الحياة اليومية، وأعادت الحركية والروح في شوارع وأزقة وأماكن وجدران التاريخ، وطافت في ربوعها وتجولت فيها بكل أريحية بعد أن غادرها الزمن تاركا أنفاسا وأشخاصا وصورا وقيما لا زالت تقاوم الغياب والإنزواء بعيدا عن مشاوير الحاضر المتسارعة في حياتنا. وفي أحد أحاديثها خلال لقاء تلفزيوني معها تعترف بتأثرها بوالدها المرحوم كامل حسن المجهور، وتبرر ذلك قائلة: نحن امتداد لأهالينا. وتضيف: أنا فرحانة أني كتبت عن الحقبة اللي هو ما كتبش عليها، أنا نكتب على اللي توه مثلا هذا ما قدرش يلحق بابا ويكتب عليه. وحول طقوس الكتابة لديها تؤكد بأنها ليست لديها طقوس معينة أو أوقات محددة للكتابة، وأن بعض نصوصها قد كتبت في الطائرة وفي السيارة والفندق، ولكن غالبا في منزلها وتحديدا في حجرة المعيشة وسط بناتها. ولكن حتى وإن كانت شكوك البعض في كتابتها لكل تلك النصوص الجميلة المنشورة قبل ثورة 17 فبراير تحمل وتقبل أوجه التأويل والتوافق والاختلاف، فإن قصصها العشرة الأخيرة التي اخترتها محورا لهذه القراءة تعد مغايرة لذلك تماما، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنها ليست من ولادة بنات أفكار الكاتبة عزة كامل المجهور ولا نسيج خيالها، كما أن القصة لم تخلق أحداث هذه النصوص أو تحدد تواريخها أو ظروف وصيرورة تطوراتها أو تكوين شخصياتها على الإطلاق، بل اكتفت بنقلها بصوت أناتها وعذابات أعماقها وروتها بأنهار دموعها وسردتها بآهات لغتها وعباراتها المرهفة التي انتفضت من رحم المعاناة والعشق لهذا الوطن وملحمة البطولة الوطنية التي سطرتها كل أطياف الشعب الليبي الشجاع. ولذلك فإنني بكل اليقين أؤكد لجميع قراء القصة عز كامل المجهور بأن من صنع هذه القصص العشرة الرائعة التي أنجزت 9 منها خلال حوالي 4 أشهر ونصف، بداية من قصة فاطمة التي نشرت بتاريخ 10 مايو 2011، وحتى قصة أولاد السوق بتاريخ 25 أغسطس 2011، لم يكن قلم أو خيال المحامية القديرة، ولم تكن قد اقتبستها أو حورتها من إحدى المصادر أو المطالعات الأجنبية، بل هي نصوص ليبية أصيلة ولدت من رحم ليبيا العظيمة بحاضرها المبهر برجالها ونسائها وأطفالها. ولقد تشرفت وتشربت أحداثها وحروفها بدماء الشهداء وزغاريد الأمهات وتكبيرات الأناشيد الربانية التي صدحت بها حناجر جموع الليبيين الثائرين في الساحات والشوارع والطرقات والجبهات وعبر مكبرات مساجد الشرق والغرب والشمال والجنوب في ربوع بلادنا الحبيبة وهتافاتهم الوطنية التي استردت صورة الوطن وهويته بعد مصادرتها لعقود من الزمن. أيها الأعزاء، حتى نلتقي في رعاية الله وحفظه. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد.